الأسئلة فترة من السائلين الكرام. هذه أختي إلهام من السعودية، عفوا إلهام من السعودية إن كان يبدو عنها من شمال أفريقيا. سؤالها أرجو أن يكون التوجيه فيه عامة لأنها يعني قد كثر علينا في هذا البرنامج بالذات. النقاب حال بناتنا وفتياتنا معه حال مؤسفة حقيقة، مع بعض الفتيات نقول، هي ارتدته عند 15 والنصف من عمرها بناء على طلب أخيها ونصحها إياه. تقول المدرسة عندنا تمنع الحجاب وتريد، يبدو أنها مقتنعة بهذا الحجاب وبأهميته. ما التوجيه الشرعي للنقاب؟ ما يجب على المرأة ستره من حيث الوجه؟ أولا بالنسبة لهذه القاعدة فيما يتعلق بمسألة الحجاب، من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن الحجاب الذي فرضه الله عز وجل على سبيل العموم بمعناه العام بعيدا عن الكلام على صوره وأنواعه، أن هذا من الأمور القطعية التي أمر الله عز وجل بها نبيه وأن يأمر بها سائر الناس من نساء المؤمنين، كما في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لسائر النساء أن يدين عليهن من جلابيبهن. جاء تفسير ذلك عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن هذا تغطية الوجه، كما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عبد الله بن عباس أنه قال: تغطي المرأة وجهها. وجاء هذا أيضا عن مجاهد بن جبر وغيره أيضا من السلف الصالح. وجاء ذلك أيضا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى كما رواه مسدد في كتابه المسند من حديث أيضا إسماعيل بن أبي خالد أن أمه وأخته وقد دخلت على عائشة وهي محرمة فقالت: إن امرأة هنا لا تغطي وجهها، يعني في الإحرام، فأخذت عائشة عليها رضوان الله خمارها من على صدرها وضربت به على وجهها وهي في حال الإحرام. لهذا نقول ينبغي للمرأة أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، وهذا هو عمل أمهات المؤمنين وعمل أيضا نساء المؤمنين عموما. والدليل على العموم أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت المنذر أنها قالت: حججنا مع أسماء عليه رضوان الله تعالى وكنا نستر وجوهنا ونحن محرمات، وهذا إسناده صحيح، ولم يكن أيضا من أمهات المؤمنين. وكذلك عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في البخاري حينما كانت في قصة صفوان بن المعطل قالت: وكانت قد عرفني قبل الحجاب، قال: ثم غطيت وجهي. ولهذا نقول إن في مثل هذه القضية ينبغي للمرأة أن تأخذ بهدي أمهات المؤمنين. ثم نقطة جزئية تشكل على كثير من الناس في هذه المسألة، وهي أن بعض الناس في بعض البلدان خاصة بعد الاستعمار وبعض الغزو الاستعماري الإعلامي ونحو ذلك، يظن كثير من الناس أن ما شاع عند الناس أن هذا هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقولون: كيف يكون الناس على هذا الخطأ ونحن على الصواب، أو ما يقوله فلان هو الصواب. نقول: ينبغي أن نعلم أن انتشار الشيء لا يعني صحته، وهذه الحجة هي نفس الحجة التي احتجت على كثير من الأنبياء: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم على أثار مقتدوا. أبو طالب وعم النبي عليه الصلاة والسلام إنما منعه مع إقراره بمحمد صلى الله عليه وسلم، منعه من ذلك أنه يرى أن الناس على هذا الأمر، فلم يستطع أن يخرج منه مع وجود إقرار في قرارة نفسه الإيمان بهذا الأمر. ولهذا يقول أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: عرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذك يقينا، يعني أنه يقر بهذا. لهذا وجود شيء شائع في مجتمع أو في زمن أو في عصر من العصور لا يعني أن هذا صواب خطأ. ينبغي للإنسان أن يعلم أنه يسأل يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين. هنا مسألة وهي أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يشار إليها، أن كثيرا من الناس ينسب للأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله أنهم يقولون بجواز كشف المرأة وجهها، وهذه من الأمور الخاطئة. نعم هناك من أئمة الفقه من أتباع الأئمة الأربعة من يقول بهذا القول، ولكن ليس هو قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم يقول: في المرأة إذا جاءت إلى الطواف يقول أن ينبغي لها أن تطوف ليلا حتى لا يراها الرجال، وهذا في كتاب الأم. بل قال: إن المرأة الشابة ينبغي لها أن تغطي وجهها في الطواف، وهذا في حال الحج، فكيف في حال غيره. ولا أعلم نصا للإمام الشافعي في ذاته يقول بجواز كسف المرأة لوجهها، وإنما هذا قول لبعض أتباعه من الفقهاء، كذلك الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا أبو حنيفة رحمه الله. وأما ما ينسبه محمد بن حسن في كتابه المبسوط عن أبي حنيفة رحمه الله فهو ما يتعلق في قضايا الحاجات في مسألة شراء الأمان، كذلك أيضا ما يتعلق أيضا في العقود المعاملات والقضاء ونحو ذلك، فجاء في سياق الحاجات لا في غيرها. أما بالنسبة لهذه القضية ما يتعلق في حال المرأة، نقول أنه ينبغي لها أن تمتثل ذلك تعبدا لا طاعة لأخيها. في حال وجود مثلا مدارس ونحو ذلك، مثلا تأمر المرأة مثلا بكشف وجهها، نقول أنه ينبغي لها أن تبحث عن مدرسة لا تضرها في دينها قدر وسع إمكانها، فإن حياطة الدين هي الأولى. كذلك أيضا ينبغي أن نوجه أيضا المدارس والدول التي تضيق على النساء في حجابهن أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن هذا من أمور تضييع الأمان.